بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح. قفكي سوغار ركعة من صلاة الصبح، صلاة الصبح يعني كسو جارو أما صلاة الصبح كمد أه ركعة صلاة الصبح كمد أه. وبالإسناد قال: أخبرني إبراهيم بن محمد وهو المعمري أبو إسحاق ثقة، ومحمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، واللفظ له قال: حدثنا يحيى عن عبد الله، عن عبد الله بن سعيد، يحيى ويحيى بن سعيد القطان، عبد الله بن سعيد وعبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري، صدوق ربما وهم. قال: أخبرني عبد الرحمن الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك سجدة، سجدة قفكي سوغار من الصبح صبح كم إذا قبل أن تطلع الشمس قرعة انتين صبح، فقد أدركها وسوغار. ومن أسلادي ومن أدرك سجدة من العصر قفكي كسوغار قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها وسوغار. وبه قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد وهو الأيلي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر وفكر ركعة فجر ككسو قارو قبل أن تطلع الشمس قرحضا انتين دعين فقد أدركها انتين صبح فقد أدركها وسوغار. ومن أدرك ركعة من العصر قفكي كسوغار قبل أن تغرب الشمس قرحضا انتين دعين فقد أدركها وسوغار. باب آخر وقت الصبح، صبح وقت كيس آخر كيس يعني وقت أقود ضمبايو. وبه قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد، إسماعيل وصومر، إسماعيل بن مسعود الجحدري أبو مسعود ثقة روى له النسائي، ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد هو ابن الحارث، عن شعبة، عن أبي صدقة، إن كان أبو صدقة الأنصاري أياليرا مقعي سنة وحاليرا توبة ابن حجر الحويري تقريبك مقبول روى له النسائي. الحافظ المزي تهذيب الكمال وحوت المامي إن صاحب الأطراف إن أوهمي أو كرد غي مركا يعني إساق سليمان بن سليمان بن كندر أيو كرد غي. طيب سليمان بن كندير أيو كدغي أبو صدقة كان كنية دي سليرا هذا كان سيساو توبة مقعي سليرا ساق صاحب الأطراف مركحو كدغي سليمان كاسبو كدغي ماشا سمرك وهمي واحد سليمان مقعي سمال الله توبة ليرا. ولذا عن كتاب كلفتي ستحقيق السيد دار تأصيلك الكان مركز وذين وحيراذين ووثقه النسائي كما في تهذيب التهذيب إيراذين تهذيب التهذيب ما ملغ توثيق إن كان أبو صدقة الأنصاري توبة تهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال مدنا نساء التوثيق يسلغ مسوقور من يغلفت وذواء وهميينه سليمان بن كندير ننكا سواي ننكا وثقه النسائي ويري ابن حجر تهذيبك وكيري وإساق الأحضر أنت اللي افتهد مالك ماشا أساس دي النسائي التوثيقيين ابن حجر ما دهين صوماها مقبول ما هنان دهين دي بالنسائي أو توثيقي ويران وثقه النسائي بقوله لها مقبول بدنا دي قفك ابن حبان أو توثيقي كلية ضد بدنا إيكوريان اللي يرهلا. طيب مركز درتيد ماشى مركا غلط كاس باكو جير مزي مركو يرى صاحب الأطراف يوكو ذان ibnu casaakir uu jeeda, lanna maxaa yeele isagaa ugu horeeya oo atraafu larbaca sunan larbaca atraaftooduu sameeyey, marka isagaa ujeeda saxiix. ayb marka towiiq anasaai ninkaasaa laga keenay, marka magaciisuna sulaymaan ma ahan midkan, waxaa la yihaha towba baa ta'duuba ku keenay. عن أبي صدقة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر نبي الظهر يتكني إذا زالت الشمس والرحضة مركي عرك كوريكتو ويصلي العصر يتكني بين صلاتيكم لبدي إن صلاة نحذو لبدي إن صلاة محل قوضة مركي بين صلاتيكم ظهر كعصر عن النبي عصر كتكني إذن كلبدي إن صلاة ظهر عصر كوقت قاعد حد تكتان waqti u dhexeeyo nebiga casirka tuka jiray, manaa idinka waa daahisaan waay, nebigana waa hormariyaa awalku ka tukada. ayb wa yusalli lmaqriba maqribkuu tukanaya idaa qarabat ishamsu qoraxda markay dhacdo, wa yusalli lcishaa idaa qaaba shafaq, uma qaala wuxuu yidhi calaa ithrihi gadaashiisa, wa yusalli subxa subaxa ayuu tukanayay ilaa an yanfasixa albasaru ilaa araggu uu faafo, ilaa an yatasica albasar yani araggu ilaa uu meel walba wax ka arki karo laga arki karo. Marka meeshan waa hadda maxalu shaahidka ilaa araggu uu meel walba wax ka arki karo, meelaha jihooyinka intii uu arki karo, macnaha marka wuxuu ka wadaada waa aakhiru waqti likhtiyaar baa loo jeedaa, maahane waqtiga subaxa meeshaas muku eka. ayb qaal baabu man adraka ragcata min asalaati, ragca qofkii salaada ka soo gaaro. wa bilisnaadi qaal akhbaranaa qutaybatu can maaliki can ibni shihaabin can abi salamata can abi hurayra ana rasuul allahi sal slama qaal man adraka min asalaati, salaada qofkii ka soo gaaro ragcatan ragco, faqad adraka asalaata salaadii waa soo gaaray. wa bihi qaal akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana cabd اllahi bnu idriis wahuwa اlawdiyu qaala xadaثana cubayd اllahi bnu cumar can الzuhriyi can abi salamata can abi hurayrata can rasuuli illahi sal اllaه slama qaala man adraka min asalaati, caam waay marka salaada qofka ka soo gaara ragcatan ragco, faqad adrakahaa waa soo gaaray. wa bihi qaala akhbaranii yaziid bnu muxamed ibni cabd الصamad huwa abu اlqaasim alqurashiyu saduuqun qaala xadaثana hishaamun اlcaطaar وهشام بن إسماعيل ثقة فقيه عابد روى له أبو داود والترمذي والنسائي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن سماعة عن موسى بن أعين عن أبي عمرو, أبو عمر كان مركه وأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام, عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. meeqa zuhri ka warinaysa qofka? waxaan soo marnay maalik, waxaan kaloo soo marnay cubaydullahi ibnu cumar awzaaci, kulligood maxay leeyihiin can abi hurayrata can innabiy sal اllaه slam man adraka min asalaati. wa bihi qaala akhbaranii shucayb ibnu shucayb ibni isxaaq huwa dimashqiyu saduuqun rawa lahu nasaa'iyu qaala xadaثana abu lmugiira cabd اlquduus ibnu اlxajaaj wayaan alkhawlaaniy ثiqaة rawa lahu asxaab اlkutub الsitta qaala xadaثana alawzaaciyu can الzuhriyi can saciid ibni اlmusayab. hadda sheekhiya isbedelay, awal maxaan ku wadnay abi salama u ahaa, hadda yaa zuhri uu ka warinaa saciid, la socda riwaayaadka. can saciid ibni اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal اllaه slam man adraka min salaatin, salaad qofkii ka soo gaaro ragcatan ragco, faqad adrakahaa waa soo gaari. cumuum un baa isaga jira salaad miday doontaa ahaato. wa bihi qaala akhbaranii muusa bnu sulaymaana bni ismaaciil wahuwa saalixu lxadiid ilaa can baqiya, markuu baqiya ka warinaayo maahan, sidiisa kale waa saalixu lxadiid. ayb qaala xadaثanaa baqiyatu, baqiyihii buu hadda ka warinaa, u fiirsa marka. can yuunusa huwa yuunus bn yaziid alayliy qaala xadaثanii الzuhriyu can saalimin can abiihi can الnabiyi sal اllaه slam, wuxuu ka dhigay xadiidka xadiidu saalim can ibni cumar أبو هريرة وابن لقبح قال من أدرك ركعة من الجمعة معنى هنا وإسبدل سوما هذا أول صلاة عام اللوغة هذا الجمعة ذي بقى لقبح من أدرك ركعة قف كي سوغار من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته صلاة دي سوى تام نقطي رواية ذا مركو حباكو جير ما دام يعني ورنا موسى بن سليمان عن بقية حديث موسى بن سليمان عن بقية نورها كجير مخالفا هذا ما يشهر وكم وقت حق سنة حق كلام لذلك علماء ذوي بيانيان وحيرانين أن ما روي عن الزهري مرفوعا وحزوري لقوري بلفظ من أدرك من الجمعة كله معلل رمان ومعل وبعضها مروي عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال وبعضها عنه عن سعيد عن أبي هريرة قال ابن حبان مركو حويري ذكر صحيح ذكر الخبر الدال على أن الطرق المروية في خبر الزهري من أدرك من الجمعة ركعة طرق ذاس كلها معللة ليس يصح منها شيء مركز حصوص على حديث كمالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كي أنصمر لي كعورة إنه إلى مالك زهري مرك الله فيري أثبت الناس في الزهري مالك يا رجك يا كمدة مرك يسجن الجمعة مش يجين واحد جمعة ذا شيء سنة ضعف كجرا له راح شيء معلم ابن عدي سون كامل كترجمة الحجاج ابن أرطاه وحويري وهذا لا يرويه الثقات عن الزهري ولا يذكرون الجمعة وإنما قالوا من أدرك من الصلاة الركعة وإنما ذكر الجمعة مع الحجاج قوم ضعاف عن الزهري يا كشيء طيب هذا مركو محفوظ مركو الزهري وحاكاه عبارة مركو من الصلاة وأنا حديث أبي هريرة طيب طيب قال وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل هو أبو إسماعيل الترمذي متكلم صامر إنه محسوس أنتين محمد بن إسماعيل قال أنك هاد ليني نسائي بخاري مكوري يا مركان كهاد ليني كاسكو محمد بن إسماعيل كاس محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم كان محمد بن إسماعيل كلاوي ومحمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذي ثقة حافظ هل مال يا لير النسائي بخاري وجوريا جمعة مالها سيكون إيمان سيام فندير يكون إيمان إذا نور بالرواية رواد كالحجر كتاب أوريس طيب قال حدثنا أيوب بن سليمان وهو أيوب بن سليمان بن بلال المدني فديس كتابة سعودة دي مركي سيدة حقا اسكي فديس ولغو كالمينة ولغو كالمينة ما يدد كان لنها ديبن كتاب كداف الله من أدرك ركعة مركة حويري عن قال حدثنا أيوب بن سليمان وهو أيوب بن سليمان بن بلال المدني ثقة لينه الساجي بلا دليل بخاري أبو داود ترمذي النسائي أوريا قال حدثنا أبو بكر وهو أبو بكر بن أبي أويس إسماعيل أيولاد شيء وحال إلى هذا عبد الحميد مقعيس عن سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حكنا ذنك جموقذ عن سالم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومرسل كتاب الله هلا رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قفك الركعة سجار من صلاة من الصلوات كمدة فقد أدركها وسجار إلا أنه يقضي ما فاته لكن وحكتي وسوق اللينة يا أنتي كتكتي يعني مركو الركعة سجار أنت كلا ولا ما يستر ومعنى يتم طيب ماشان مرك الرواية المرسلة هانو كان النسائي مركم حكوا إشارة أصلاً حرب إنه إلى رواية الزهري عن سالم ka imaanayso waxay raajix ku tahay mursala oo baabkan ka warramayso kitaabku marka cilal waaye riwaayati marka waxaan awal jahaynay riwaayati abi hurayre ahayd riwaayati abi hurayre marka waxaa zuhri sheekh u ahaa abu salama iyo saciid midaa dhexda soo gashay tii muusa bnu sulaymaan uu warinayay azuhriyu can saalimin can abiihi can inabiyi sal lla slam laba meel ayay marka middaani middaan dambe ka khilaafay meesha koowaad waxay tahay inuu musnad ka dhigay middaan ay musnad tahay taasna ay mursal tahay meesha labaadna waa maxay jumca middaan tan middii hore uu sheegay middaan jumco kuma jirto min salaatin marka xadiidu bni cumar ama xadiidu saalim xadiidu saalim oo zuhri uu warinaayo araajixu fiihi annahu mursal waxaa raajixa marka inuu mursal yahay waayahay intaasuu marka riwaayadan mursalada u qoray walidaalika waxaa fahmay marka culamaau lxadiid axaadiidta irsaalka ku jiro ama inqiaaca ku jiro iyo inay qoraan asbaabo waaweyn inay ku jirto muhiim ah qaala baabu saacaati alatii nuhiya can isalaati fiiha saacadihii caddaynteedii buu ubaabihi alatii saacadaha oo nuhiya la reebay can isalaati fiiha dhexdeeda in la tukado saacadaha in la tukado la reebay وبالإسناد قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي سدان ويري ماشان الإمام البخاري نوحو ويري وهم مالك مالك وهميي عن أبي عبد الله الصنابحي ويري هردو مركا دين ليرا عن أبي عبد الله الصنابحي saxaabi ma yahay mase ma aha tirmidii bukhaari waxay rajaxayaan saxaabi inuunan ahayn ayib abu cabdillaahi waana dhici kartaa cabdullaahina in magaciisa la dhaho kunyaduna inay abu cabdillaahi tahay waxaana la yidhaha saaxibu abi bakrin markaa yeman iyo meelahaasuu ka yimid inay islaamaanay u imaaway islaameen dabcan meel dhexe iyagoo soo marayo madiino kusoo dhow baa loo sheegay in nebigu dhintay abubakar oo dadkii tujinayuu arkay khalaas marka saxaabi miya ninkaas liibaan marka adu warkaasaa ku jira sunaabix ibnu lacsar ayaa saxaabinimo iyo ay ku sheegaan sunaabixadana hadda koorna waa ka hadlay can cabdillaahi sunaabixi anna rasuul allahi sal slam qaal marka hadda calaa qowli lbukhaari wabnu cabdilbar iyo lagu socdo xadiidkan muxuu noqonaa mursal mursal anna rasuul allahi sal lla slam qaal ashamsu tatlucu qoraxdu way soo baxaysaa wa macahaa qarnu shayaan iyada oo shayaan geeskiis ou la jiro faida irtafacad hadday kor noqoto faaraqaha waa faaruqaya faida istawad haddii ay cirka bartankiisa la sinaatana qaaranaha waa la xiriirsanaya faidaa zaalad hadday cirka ka bayrtana faaraqaha waa faaruqaya faidaa danat lilguruubi hadday soo dhowaato oo dhicitaan ay ku soo dhowaatana qaaranaha waa la xiriirsanaya faidaa qarabat faaraqaha hadday dhacdana waa ka tegaya wanahaa rasuulu llahi sal lla slam nebigu wuxuu reebay can isalaati salaad fii tilka saacaati saacadahaas salaadaha marka awqaatu nahyi markii la fidiyana waa shan marka la soo cariiriyana waa saddex siday ahaadaanba awqaatu nahyi zawaalka waqtu zawaalka jumcada waa laga reebaa maalinta jumcada iyada zawaalku salaada la tukada karaaha ma aha ilaan asxaabta inay masaajidka soo galaan aroorta hore ayay iska tukadaan tukadaan ilaa nebiga uu ka soo karo minbarka mana la sheegin inay dhihi jireen zawaalkiiaa galay aan fariisanna xadiid mursal ana waa jiraa oo ila aljumca dhahaayo marka mursalkaas iyo camalkii saxaabada laysku xoojina meeshaa marka waxaa ka soo baxay jumcada waa laga soo reebaa marka yani zawaalka jumcadaa laga reebaa maalmaha kale ayaan la ogolayn waxaa kaloo haddana awqaatu nahyiga laga amaakintana waa ku xiran tahay meelaha oo hadda mathalan haddii maka oo kale nebigu sal lla slam wuxuu yidhi yaa bani cabdi manaaf ree bani cabdi manaafow لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت هؤدي ذننا قف بيت كان طوافا أي ساعة إن شاء أي ساعة إن شاء ساعة الله لساعة دونه قف طوافا بيت كان هكعل إننا ساعة والبالي طواف كنا محو كان سنة لبرق عقداشي سجرت ماشي أسمرك حائدنا لقاتم طواف حرم كي مكة مركة يتهي ما عرير مجر وحاكلو إيادنا لقريبا يا صلاة لفتود تخصيص كوا قلة وصلاة فرض قلة دي وكو جرتود وقت غاس حسوستي صلاة دي عصير باد دكتي كد باد حسوستي إن صلاة دي الظهور باد دكنين ما وحد لهذا وقت النهي لقو جرى ما تكني سيد ما يوا تكني سببتو النبي صلاة سنة أو دكن جرى الظهور ككدب أيو كم مشقولي عصر كي كدب أيو قليي هذه السنة اللي قليي أوقات النهي فرض إلا قليي من باب أولا متى نسمها هذه السنة دي أو قليي وحي سبب لنا ولا قريبا ذواته سبب طيب ما شاء اسمرك هذا حنفي ذنا نهي حق سارا علماء ذنك لنا غار علماء ذنكم ذنا حي سارا أمرك وتحية المسجد كمرك اللقاء هذا ليو إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قال مرك أمرك يحوق سارة والدكان بي لوقت قصر قال أنا وحيليهن نهي يا مرول با يعني يا حوق بذن فليركع ذن ولا تخصيصنا النهي قال لك سورة أوقات النهي وأد بيقود أدقيهن مرك حنا في ذلك عسائك وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات سدع ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها ينهانا حول قريبا أن نصلي فيهن إن ندكن أو نقبر فيهن موتانا أما أن آصنا موتذين هنا مركا إن موتذين آسنا محل قوضا قاروا ظاهر كي قبصدين وحينا وقتيا داس إن ميد للدوغة ما حنا بلادنا ويقول داس علماء كالا وحيرا دين ما يحل قوضا لازمك موت إلا آسهر تمحا كهور ريان صلاة إن قدو كذا كهور ريس وحل ريبا وصلاة دي ليه وميد كوادي وقتيا داس وكالا أوجوغو صلاة الجنازة أو قادس هدو كنين أي كدقاهين حين تطلع الشمس قرحة مركي صوب حيس بازغة إذا عرك كسو ظاهر حتى ترتفع إلى كرنقته وحين يقوم قائم الظهيرة هوسك الظهر كمرك استاغ تاغي حتى تميل إلى قرحة لاحته وحين تضيف أي تتضيف مرك أي لاحنيس الشمس قرحة للغروب أي لاحنيس دعتانك حتى تغرب إلى أي كرد عضو وقال هذا سد حضوع سد حضوع المركة النهي يقاد الدريه قال باب النهي عن الصلاة بعد الصبح اسكر ريبيد الله اسكرنا من الصلاة صبح كدي بعد الصبح المركة محال لك وذا المركة أذيه تكتوه وحذي فعل كاقي تنكو حيرنتها هذي آذن ولد دكنين وصلاة الصبح بآذن تكنين محامر كلا بدي رجع فجر ككل رئيس والدكاني تي الصبح الدكاني سا مركز الصبح تكذب صلاة ملهم طيب نهي يعني مركز يعني وحلق فيرنا من جهة الفعل قف فعل كيسة أيو كحري لكن قرحة مركز دعي سئ مركز صوب حي سئ هذه فعل كاجا شقك ماله تاسمه وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تضلع الشمس إلى يقول رحضك السبب حيث وحي سبب لمرك منه ما وحقات مركا ليس كو خلافا قفك يهدي ولبدا رجع الصبح كهر أسر توبي ويسو المسجد أو صاق على يده للدكان حال سمين قف كاس يده صلاة فرض الوجره sunno iska tukan maaye faradkuu ka qayb gala. Markuu faradka ka qayb galo, labada ragca maxaa lagu samaynaya? Shaaficiyadu waxay leeyihin labada ragca waxaa lagu samaynaya, waa qallaynaya. Markuu subaxa tukado ayuu tukanaya. Oo xadiidii Qays ibni Caasim aan filaya ayay keenayaan, waxay leeyihiin salaadii subaxuu tukaday kadib laba ragca u istaagay, rasuulka markuu su-aalana wuxuu yidhi labadii ragca ma dukanin oo hore, waa ka aamusay nabiga sallallahu calayhi wasallam. Iyadoo salaada lagu jiro in layska tukadana, nin buu arkay laba ragca dukanayo, markaasu wuxuu yidhi subxu arbacan, salaada subax afar ragca miya? Yacnii qofku haddii mar la aqimo kabacdi salaad male oo sunno in la bilaabo ma aha, waa inuu qofka dukado ta kalena usaayeel. Xanaabilada laakiin ayagu waxay leeyihin labada ragca ee fajirka hadduu ka tago ay ka tagto bacda duluuci shamsi buu qallaynaa, ee waqtigan maba qallaynayo. anna rasuul allahi sala allahu calayh waali wasalam nahaa can isalaati bacda alfajri, fajrka kadib buu reebay xataa tadluca shamsu. Marka can ilfajridan maa laga wadaa markaad la dukado miya, mase markuu waaga beryaaba laga wadaa? Xanaabilada iyaga waxay ku xambaarayeen markuu waaga beryo. Mar haddii waagu uu beryo labada ragco ee fajirka ka horeysa waxaan ahayn oo sunno ah, waqtu nahyi waa lama tuko kari. ayb shaaficiyadana waxay leeyihin bacda alfajri marka waxaa laga wadaa bacda yani salaati bacda marka uu qofka salaatu lfajriga uu tukado kadib salaad male. Wa can isalaati bacda alcasri xataa taqruba shamsu, ilaa ay qoraxda ka dhacdo. Qaala baabu nahyi can isalaati cinda duluuci shamsi, iska reebidda layska reebay salaada qoraxda markay soo baxayso agteeda. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم, لا يتحرى ولا قري, لا يتحرانا وقرنتا أصل كوحا واي طبعا لا ذو الناهية فعل كمضارع مجزوم إنه النقضة لا يتحرى أبدا مرارك قال للإشباع مرارك ألفت إسكي قدرها لا يتحرى أحدكم متكين يونن كد ذال فيصلي أودكذا مركا عند طلوع الشمس وعند غروبها سي أو مركا أودكذا ورحضة مركا يصوب حيث أما أي دعيس يعني وقت قاس إن هذا صلاة لقوبتان ما هو معنى لرهد ستان ما كد ذا شام أو قاداس مركا دا شيطان كا ayaa qoraxda la soo baxaya waa la dhacayaa in loo sujuudo rabaa. Waxiina idin yasjudu lahaa cabadatu shamsi, dadka qoraxda caabudo ayaa u sujuudo waqtigaas, ayuu nabiga sallallahu calayhi wasallam. Marka gaaladii cibaadadoodii iyo teenna inay isku ekaataa la diidaa marka, wa in kaana la ogyahay qofka muslimka inuu ilaahay caabudaayo waa la ogyahay, waa isaga qorax u sujuudi maayo. Laakiin adoon qorax u sujuudaynin baa waxaa lagu leeyahay waqtigaa ha tukanin xataa laa tatashabbaha bilkufaar. Marka masalo weyn inay tahay waa dareemay. Wabihi qaala akhbaranaa ismaaciilu bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidu can cubayd illaahi can naaficin can ibni cumar, khaalid xadaanaa cubayd ullaahi idiin dhigan sooma, can naaficin can ibni cumar ana rasuula allah sal ll slam nahaa wuxuu reebay an yusallaa in la tukado maca duluuci shamsi oo guruubiha, qoraxda soo bixideeda in lala tukado, yacni markay soo baxayso in salaad lagu jiro lala tukado. Yani waxaan ujeedaa lagu jira maahan in markaa salaad la galo oo saalmaya, iyo in lala qoraxdu markay dhacayso in lala tukado, labadaa waa reebay. باب النهي عن صلاة نصف النهار iska reebida la iska reebo salaada maalinta nuskeed in la dukado maalinta nuskeed marka waa zawaal وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان وهو ابن حبيب البصري ثقة عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ونقر بجر أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا إن أصنع دوغن حين تضلع الشمس والرحمة مركي صباح ويس بازغة طيب حتى ترتفع إلى كسو كرن مركي أف كأنتين لسو بحضو ولنا أين سو كرن طيب افتين كيد أصابح وحين يقوم قائم الظهيرة ظهر كهوس كيس مرك أستاغ حتى تميل إلى الكلاحة وحين تضيف للغروب مرك أي دعتان الليحنيس حتى تغرب إلى أي كدعضه طيب حديثاً أن مركوا النهي أوقات النهي تلماميسا هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.